ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وصية من وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على أعتدنا لهم عذاباً أليماً سليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة وعاشرون بالمعروف وإن أردت ولا تنكحوا